وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزانية والزاني أي فيما فرضنا أو أنزلنا حكمهما وهو الجلد، ويجوز أن يرفعا بالابتداء والخبر، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والفاء لتضمنها معنى الشرط، إذ اللام بمعنى الذي، وقرئتا بالنصب على إضمار فعل يفسر الظاهر، وهو أحسن من نصب سورة للأمر. والزاني بلا ياء، وإنما قدمت الزانية لأن الزنا في الأغلب يكون بتعرضها للرجل وعرض نفسها عليه، ولأن مفسدته تتحقق بالإضافة إليها. والجلد ضرب الجلد، وهو حكم يخص بمن ليس بمحصن، لما دل على أن حد المحصن هو الرجم، وزاد الشافعي عليه تغريب السنة الحر سنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. وليس في الآية ما يدفعه لينسخ أحدهما أو لينسخ أحدهما بالآخر نسخا مقبولا أو مردودا، وله في العبد 3 أقوال: والإحصان بالحرية والبلوغ والعقل والإصابة في نكاح صحيح. واعتبرت الحنفية الإسلام أيضا، وهو مردود برجمه عليه الصلاة والسلام يهوديين، ولا يعارضه من أشرك بالله فليس بمحصن، إذ المراد بالمحصن الذي يختص له من المسلم. ولا تأخذكم بهما رأفة أي رحمة في دين الله في طاعته وإقامة حده فتعطلوه أو تسامحوا في ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. وقرأ ابن كثير بفتح الهمزة، وقرئت بالمد على فعالة رأف. نعم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فإن الإيمان يقتضي الجد في طاعة الله تعالى والاجتهاد في إقامة حدوده وأحكامه، وهو من باب التهييج. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، زيادة في التنكيل، فإن التفضيح قد ينكل أو أكثر مما ينكل التعذيب. والطائفة فرقة يمكن أن تكون حافة حول شيء من الطوف، وأقلها 3، وقيل 1 أو 2، والمراد جمع يحصل به التشهير. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، إذ الغالب أن المائل إلى الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح، والمسافحة لا يرغب فيها الصلحاء، فإن المشاكلة علة الإلفة والتضام والمخالفة سبب للنفرة والافتراق. وكان حق المقابلة أن يقال: والزانية لا تنكح إلا من زان أو مشرك، لكن المراد بيان أحوال الرجال في الرغبة فيهن، لأن الآية نزلت في ضعفة المهاجرين لما هموا أن يتزوجوا بغايا يكرين أنفسهن لينفقن عليهم من أكسابهن على عادة الجاهلية، ولذلك قدم الزاني. وحرم ذلك على المؤمنين لأنه تشبه بالفساق وتعرض للتهمة وتسبب لسوء القالة والطعن في النسب وغير ذلك من المفاسد، ولذلك عبر عن التنزيه بالتحريم مبالغة، وقيل النفي بمعنى النهي وقد قرئ به، والحرمة على ظاهرها والحكم مخصوص بالسبب الذي ورد فيه أو منسوخ بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، فإنه يتناول المسافحات ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال أوله سفاح وآخره نكاح، والحرام لا يحرم الحلال. وقيل المراد بالنكاح الوطن، فيؤول إلى نهي الزاني عن الزنا إلا بزانية، والزانية أن يزني بها إلا زان وهو فاسد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والذين يرمون المحصنات يقذفونهن بالزنا لوصف المقذوفات بالإحصان، وذكرهن عقيب الزوان واعتبار أربعة شهداء بقوله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، والقذف بغيره مثل يا فاسق يا شارب الخمر يوجب التعذير كقذف غير المحصن. والإحصان هاهنا بالحرية والبلوغ والعقل والإسلام والعفة عن الزنا، ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى، وتخصيص المحصنات لخصوص الواقعة أو لأن قذف النساء أغلب وأشنع، ولا يشترط اجتماع الشهود عند الأداء، ولا تعتبر شهادة زوج المقذوفة خلافا لأبي حنيفة، وليكن ضربه أخف من ضرب الزنا لضعف سببه واحتماله، ولذلك نقص عدده. ولا تقبلوا لهم شهادة أي شهادة كانت، لأنه مفترق وقيل شهادتهم في القذف، ولا يتوقف ذلك على استيفاء الجلد خلافا لأبي حنيفة، فإن الأمر بالجلد والنهي عن القبول سيان في وقوعهما جوابا للشرط لا ترتيب بينهما، فيترتبان عليه دفعة، كيف وحاله قبل الجلد أسوأ مما بعده أبدا ما لم يتب، وعند أبي حنيفة إلى آخر عمره. وأولئك هم الفاسقون المحكوم بفسقهم، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك عن القذف وأصلحوا أعمالهم بالتدارك، ومنه الاستسلام للحد أو الاستحلال عن المقذوف، والاستثناء راجع إلى أصل الحكم وهو اقتضاء الشرط لهذا الأمر، ولا يلزم سقوط الحد به كما قيل، لأن من تمام التوبة الاستسلام له أو الاستحلال. ومحل المستثنى النصب على الاستثناء وقيل إلى النهي، ومحله الجر على البدل منهم في لهم وقيل إلى الأخيرة، ومحله النصب لأنه من موجب وقيل منقطع متصل بما بعده. فإن الله غفور رحيم علة للاستثناء. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم نزلت في هلال بن أمية رأى رجلا على فراشه وأنفسهم بدل من شهداء أو صفة لهم على أن إلا بمعنى غير فشهادة أحدهم أربع شهادات فالواجب شهادة أحدهم أو فعليهم شهادة أحدهم وأربع نصب نصب على المصدر وقدر أو نصب على المصدر وقد رفعه حمزة والكسائي وحفص على أنه خبر شهادة بالله متعلق بشهادات لأنها أقرب وقيل بشهادة لتقدمها إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا وأصله على أنه فحذف الجار وكسرت إن وعلق العامل عنه باللام تأكيدا والخامسة أي والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في الرمي وقرأ نافع ويعقوب بالتخفيف في موضعين هذا لعان الرجل يعني والخامسة اللعنة الله هذا لعان الرجل وحكمه سقوط حد القذف عنه وحصول الفرقة بينهما بنفسه فرقة فسخ عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام المتلاعنان لا يجتمعان أبدا وبتفريق الحاكم فرقة طلاق عند أبي حنيفة ونفي الولد إن تعرض له فيه وثبوت حد الزنا على المرأة بقوله ويدرأ عنها العذاب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ويدرأ عنها العذاب أي الحد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في ذلك ورفع الخامسة بالابتداء وما بعدها الخبر يعني والخامسة في قراءة أخرى نعم أو بالعطف على أن تشهد ونصبها حفص عطفا على أربع وقرأ نافع أن لعنة الله وأن غضب الله بتخفيف النون فيهما ورفع التاء أن لعنة الله وأن غضب وفتح الباء من غضب ورفع الهاء من اسم الله والباقون بتشديد النون ونصب التاء وفتح الضاد وجر الهاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم متروك الجواب للتعظيم أي لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات من سورة النور لقد ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن سورة النور إنما هي سورة مدنية والمدني على أغلب الأقوال ما نزل بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عدد آياتها فذكر أن عدد الآيات فيها هي 62 آية والخلاف ليس في المعدود وإنما الطريق في في العدد في الوقف على بعض الأماكن. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ربنا سبحانه وتعالى بدأ بهذه الكلمة سورة، ولذلك تعرب هذه الكلمة على رأي النحاة خبر لمبتدأ محذوف. هذه أي التي ستسمعونها وتعملون بها سورة، فسورة خبر لهذا المبتدأ المحذوف، أو فيما أوحينا إليك يا رسول الله سورة أنزلناها. أنزلنا هذه الأحكام، هذه السورة لها صفات، من صفاتها أن الله تبارك وتعالى أنزلها على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجعل فيها فرائض على المسلمين. ولذلك ممكن أن تقول مثلا: أتلو سورة، أو دونك هذه السورة، أو نحو ذلك. في يعني التقدير يمكن بشرط أن لا يختلف المعنى. وفرضناها، ما معنى فرضناها؟ الله عز وجل له أحكام على عباده، منها الحرام ومنها الحلال ومنها المسنون ومنها المكروه ومنها المباح. ولذلك لما كان الأوامر التي تختص بالبيت أوامر هامة، كانت هذه الأوامر أوامر هامة وقيمة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها حدودا. والحدود التي سنتكلم عنها يعني فيها عدة حدود، منها حد القذف، ومنها حد الزنا، ومنها سواء بأقسامه، سواء كان ذلك الزنا لإنسان محصن أو لغير المحصن، للذكر والأنثى، للحر والعبد. نعم، ولذلك كذلك العلاقة التي تكون ما بين الأزواج، ما حكم الرجل الذي يدخل إلى بيته فيجد شيئا من ما يدل على زنا زوجته، فلو ذهب ليتكلم أقيم عليه حد القذف، ولو قتل قتل به، ولو يعني ماذا يفعل؟ فأنزل الله ربنا تبارك وتعالى أن للزوج على زوجته أن يحلف أربعة أيمان كما سيأتي الكلام، وكذلك ربما يكون مفتريا عليها فتدرأ العذاب عنها بأربعة أيمان، لكن العقوبة لهما التفريق الأبدي بعد ذلك. أما الولد كما سيأتي أيضا معنا فإنه إنما يتبع أمه، لأن الرجل نفى ذلك الولد عنه. هذا معنى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، هذه الآيات واضحات. ولذلك لما كان الأمر واضحا وكان الأمر بينا، فعلى الناس أن يتقوا المحارم وأن يبتعدوا عما حرم الله تبارك وتعالى، وأن لا يتجاوز الإنسان بالكلام هذا حرام، فالمحرم هو الله والمحل هو الله تبارك وتعالى، ولا يجوز للإنسان أن يقول من عند نفسه هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل من كتاب أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بدأ الآيات تتكلم عن الزاني غير المحصن، أي غير المتزوج. ومن هو غير المحصن؟ كل إنسان لم يعقد عقدا صحيحا ولم يطأ زوج او لم يطأ زوجته، يعني لو عقد ولم يطأ زوجة بزواج صحيح هذا غير محصن. والكلام الان انما يكون فيهما، يعني الذي لم يمارس الزواج، فربنا عز وجل جعل عقوبته اخف بكثير من عقوبة الذي احصن ومارس الزواج. الزانية والزاني، وانظروا الى ان الله عز وجل بدأ بهنا بهذا اللفظ الزانية، والسبب في ذلك ان المرأة اذا لم تعرض نفسها للرجل لا يكون هنالك زنا، هذا هو الامر في الغالب. ولما كانت الجرأة في السرقة ربنا عز وجل بدأ في تلك الآية السارق، يعني السارق والسارقة، فبدأ لأن السرقة تكون من الرجال أكثر مما تكون من النساء. وربنا عز وجل في هذه الآية الكريمة ذكر الذكر والأنثى، الزانية والزاني، يعني الله عز وجل ينزل على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم حكم كل منهما. إذا ثبت الزنا على الرجل أو على المرأة، وذلك لا يثبت إلا بأحد أمرين اثنين، الأمر الأول إنما يثبت بالإقرار كما جاء ماعز والمرأة الغامدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال للنبي عليه الصلاة والسلام إني زنيت أقم علي الحد، هذا الذي حدث. قال أبيك جنون؟ لعلك قبلت، لعلك فخفت، لعلك لعلك، نعم. إذن هنا حتى أقر الرجل بأنه قد زنى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان محصن أمر به أن يعني يرجم حتى الموت. وكذلك تلك المرأة الغامدية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرت بأنها زانية وأنها حامل من الزنا، فكان من رحمته صلى الله عليه وسلم أن أوصى بها والدها خيرا وأنه لا يعنفها حتى تضع ولدها، فلما وضعت الولد أمرها أن ترضعه حتى جاءت به وفي يده كسرة خبز وهي مصرة على التوبة لله تبارك وتعالى. وبعد أن قام أحد الصحابة بتكفل ذلك الولد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمها حتى الموت. وقال أيضا لذلك الرجل أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، يعني هذه. ويقول الصحابة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا. إذن هذا إذا كان الإنسان محصنا، والآية هنا إنما تدل على غير الإحصان، فكل إنسان لم يكن محصنا فعقوبته الجلد. الجلد بشيء إما بالنعال أو بالثياب أو بشيء كالجلد مثلا، لكنه لا يرفع اليد كثيرا ولا يظهر بياض الإبر، لكن إنما يضرب. اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود. أنا لا أنتقم منه وإنما أنفذ أمر الله عز وجل فيه، وهو يهان أمام الناس عندما يجتمع عليه طائفة من المؤمنين. إذن فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، نعم. إذن هذا الزاني والزانية حكمهما، يعني كأن الله عز وجل هنا التي تدخل على اسم الفاعل بمعنى الذي زنى فارجموه، الذي زنى فاجلدوه، نعم. ولذلك جاء المعنى هنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال الفاء لتضمنها معنى الشرط. من أين جاء الشرط؟ جاء الشرط من التي في الزانية، وكان التي زنت، والتي بمعنى من زنت فاجلدوها. إذن هذا المعنى المفهوم من هذه الآية الكريمة. لا ننسى أن التعرض إنما يكون من النساء، لذلك ربنا عز وجل حتى لا يقع الزنا أمر بأربعة أوامر من الطرفين. قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهن. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن هذا الأمر إذا تحقق لا نصل إلى الزنا، لكن لما تعرضت المرأة وكشفت عن حالها، خاصة إذا كانت امرأة ذات منصب وجمال، لذلك جعل الله عز وجل المكان الرفيع بالرجل أو الشاب الممتنع عن الزنا في ضمن سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. إذن الجلد يكون لغير المحصن. جاء في الحديث أيضا كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر، البكر الذي لم يتزوج، جلد مئة وتغريب عام. إذن هذا بعد أن يجلد ذكرا كان أو أنثى لابد أن يغرب عن البلد عاما كاملا. من الذي يحدد الجهة؟ مثلا يقول زاني: أريد أن أذهب إلى مصر، ويقول مثلا الحاكم: أريد أن أغربه إلى الحجاز. من نسمع؟ إذن كلام الحاكم هو الذي يعين. لكن في الأنثى لا تغرب إلا ومعها محرم، لا بد من ذلك. وأما بالنسبة للعبد فعند الإمام الشافعي فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والجلد إنما يقسم، المئة تصبح خمسين، والسنة تصبح ستة أشهر أيضا. وكذلك ينبغي يا ترى جعل ربنا سبحانه وتعالى الجلد مئة جلدة لمن؟ إذن قال: إذا كان الإنسان حرا وكان بالغا. إذا الحر رأينا أن العبد عليه النصف، أما دون البلوغ فإن الولد يعذب لو حصل منه الزنا. وكذلك المجنون فإنه إذا علمنا أنه إذا ضرب ابتعد عن ذلك، يعني عن طريق الغريزة لا عن طريق العقل نفعل ذلك، وبعد ذلك يعني لا على سبيل الحد وإنما على سبيل الزجر عن ذلك، لأن الله إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب. طبعا يشترط هذا النكاح، إذا حتى نقول محصن نكاح صحيح، فلو كان النكاح غير صحيح ادرأوا الحدود بالشبهات، عند ذلك نجلد ولا نرجم على الإطلاق. قد يقول بعض الفقهاء إنه ينبغي في ذلك الإسلام. الدليل على أنه لا يشترط الإسلام عندما جاء بعض اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبوا أن الحكم في الشريعة الإسلامية إنما يكون أخف مما ذكره الله في التوراة من الرجم، فكان الأمر فأتوا بالتوراة فاتلوها. إذن كيف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود؟ حكم بما حكم الله به بكتابه العزيز، وهو الموافق لما في التوراة في هذا الحكم. قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا مجال للرحمة، أقيموا عليهم الحد، أمر من الله تبارك وتعالى، أطيعوا الله، إن الحد الذي يقام في الأرض خير من مطر أربعين خريفة. حد واحد أفضل من أن تهطل الأمطار أربعين سنة فيها من الخيرات على البلاد، لأن هذا مما يصلح البيوت ومما يصلح الأنفس ومما يصلح الأعراض والأنساب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يبين الحدود ما استثنى أحدا على الإطلاق، فضرب مثالا بابنته فقال عليه الصلاة والسلام: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. وهذا يدل على أنه لا يعفى فيه شريف ولا وضيع، لا كبير ولا صغير، لا حر ولا عبد، لا ذكر ولا أنثى. ارتباط الإيمان بالله عز وجل تطبيق لأوامره. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا شأن الإنسان المؤمن، أن يقيم حدود الله عز وجل. وهذا الحد لا يفهم منه أن كل واحد من الناس يذهب ليقيم الحد، لا، هذه وظيفة الحكام. ولذلك أصعب مهنة تقام في الأرض مسألة الحكم. تصور أن أي حاكم، رئيس، أمير، ملك، سيؤتى به يوم القيامة ويسأل عن كل حد ضيعه في هذه الحياة الدنيا. والعالم إذا سكت فينبغي على العالم أن يتكلم وأن يبين دائما أن هذا حكم الله عز وجل. أما أفراد الناس أن يتكلموا وأن يقيموا الحد ولو عطله الحاكم، لا علاقة لهم بذلك، إذ لا ولاية لأحد على أحد، حتى الأب ليس له ولاية على ولده في هذا الأمر. اللهم إلا السيد، فإن الله جعل له ولاية على عبده كالحاكم على شعبه. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إذن الإيمان يقتضي بذل الجهد في طاعة الله عز وجل، في إقامة حدود الله، في إقامة أحكام الله. وكأن الله عز وجل يهيج المؤمنين: إذا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أقيموا حدودكم. ثم بين أمرا أكثر من ذلك: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قد يكون الأمر فيه سر أن ندخل الزاني إلى غرفة وأن نقيم عليه الحد، هذا لم يرضى به الإسلام، يريد بذلك التشهير، يريد بذلك التنكيل، يريد بذلك الفضيحة، يريد بذلك العبرة، يريد دائما الحد. دائما له فائدتان: الفائدة الأولى، إنما يجبر من فعل هذه المعصية، فالحدود جوابر وزواجر. إن من فعل المعصية إذا أقيم عليه الحد في الدنيا لا يعاقب يوم القيامة، فإن الله أكرم من أن يعاقب المرأة مرتين. أما للآخرين فهي زواجر. تصور أن الإنسان عندما ينظر إلى رأس يقطع، هل يجرؤ على قتل إنسان؟ عندما يرى إنسانا يجلد أمام الناس، هل يجرؤ أحد على الزنا؟ عندما يرى محصن يرجم بالحجارة حتى الموت، هل يجرؤ أحد على الزنا؟ اليوم صار الزنا في قارعة الطرق، في الحدائق العامة، في مداخل البنايات. يعني اليوم لا، الناس لا يبالون في ذلك. السبب تقصير الحكام في إقامة الحدود. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. المهم عدد يحصل به التشهير، ولو كان هذا العدد يبدأ من 3، نعم، وبعضهم قال أقل من ذلك. ثم ذكر ربنا عز وجل مسألة هامة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الغالب الإنسان، إن الطيور على أشكالها تقع، إن الإنسان الذي يألف هؤلاء النسوة سيأخذ ويتزوج منهن، والصالح لا يأخذ إلا امرأة صالحة. ولكن كان هنالك بعض الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ضعافا وكانوا فقراء، وكان لهم أصحاب، يعني أخدام في الجاهلية، ولكن لم يفعلوا شيئا إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأذنوا: هل من الممكن أن يتزوج أحدنا تلك المرأة الزانية التي كانت صاحبة له قبل الإسلام أو لم تكن صاحبة، فينتفع من مالها فيرفع عن نفسه شيئا من الفقر، وربما كان كسبها في مسألة زناها فجاء الإسلام ومنع ذلك، منع السائل من أن يفعل ذلك. فقال تعالى الزاني لا ينكح إلا زاني، هذا في الغالب، أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أي لا تتشبه بالفساق، لا تعرض نفسكم للتهمة، لا تفعلوا سببا لسوء القالة، لا تطعنوا في أنسابكم. نعم، لكن هذا الحكم، يعني هل المعنى أن المرأة لو تابت إلى الله عز وجل، نعم، أو لم تتب، هل يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة مارست الزنا سابقا؟ ربنا عز وجل يقول أنكحوا الأيام والأيم التي لا زوج لها، فقالوا إن هذه الآية نسخت الحكم في الآية السابقة. نعم، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إن الإنسان محاسب على كلامه وعلى ما ينطق بلسانه، ولذلك الإنسان إذا حفظ شيئين عند ذلك يضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. ما هما؟ يحفظ ما بين فكيه اللسان وما بين رجليه الفرج، عند ذلك الجنة تضمن له. هذا اللسان ربما يتكلم تارة بالغيبة وتارة بالنميمة وتارة بالكذب، فمن جملة الكذب أن يقذف الإنسان امرأة أو رجلا فيقول مثلا إنه زان، فما حكم من قال ذلك ولم يستطع أن يأتي بأربعة شهود أو شهداء؟ قال ربنا عز وجل فاجلدوهم 80 جلدة. طبعا هذا إذا كان الكلام يكون بمعنى الزنا، يا زان مثلا، أو ما شاكل ذلك من الكلمات الصريحة التي تدل في القذف على هذا. ربما بعض الناس يقذف أمه دون أن يشعر لسوء الكلام وسوء الخلطة، هل أنت ابن فلان؟ يقول لك إن صدقت الوالدة. هذا يعني مشكلة كبيرة جدا تجري على ألسنة بعض الجهال، فإنه يقذف أمه في ذلك الأمر. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فزيدوهم 80 جلدة. أما لو قال له يا فاسق يا شارب الخمر عند ذلك، فهذه كلمات إنما فيها التعزير، والتعزير يكون أقل من أدنى الحدود، يعني يصل إلى 39 جلدة، فأقل الحدود 40. فإذا كان الإنسان محصنا، يعني ما معنى محصن؟ كان حرا بالغا عاقلا مسلما عفيفا، نعم، لا فرق بين الذكر والأنثى، نعم. فغالبا الناس تقذف المحصنات النساء، لذلك جاء الأمر والذين يرمون المحصنات. أما لو قال لإنسان ذكر نفس الكلام فإنه يعاقب. عند الأداء يفرق الحاكم غالبا بينهم ويسأل عن هذا السبب. أنت تقول فلان زان، نعم، أين رأيته وفي أي زمان؟ فإذا اجتمع أربعة من الشهود على حادثة واحدة وفي مكان واحد وفي زمان واحد وفي جهة واحدة وفي علامات واحدة، وكان القاضي قد فرقهم حتى لا يستمع بعضهم إلى بعض، فإذا انسحب واحد منهم أو أخطأ واحد منهم أقيم الحد على الجميع 80 جلدة لكل واحد منهما. إذن هذا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ثم عقب الله على ذلك فقال ولا تقبلوا لهم شهادة. إذا الذي يقذف تسقط شهادته. يا ترى دوما عند الإمام أبي حنيفة دوما وعند الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى إذ بعد التوبة وصلاح حاله وحسن ما قاله وأحواله وأفعاله تقبل شهادته، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك وأولئك هم الفاسقون. إذن ولا تقبلوا لهم شهادة، هؤلاء الذين يفترون على أعراض الناس لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. إذن أولئك هم الفاسقون، كأن الله في هذه الجملة الإسمية المعرفة الطرفين قال أولئك هم الذين نحكم بفسقهم، واستثنى الله عز وجل فقال إلا الذين تابوا من بعد ذلك، تابوا عن القذف، قالوا كنا مخطئين كنا كاذبين، تكلموا عن هؤلاء بالإحسان وأقيمت عليهم الحدود وأصلحوا أعمالهم بالتدارك واستسلموا للحد وذهبوا إلى المقذوف فاستحللوه، نعم ورضوه بعد ذلك، فكان ذلك من تمام التوبة أن يستسلم الإنسان وأن يستحل ذلك المقذوف. فإن الله غفور رحيم، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذن هذا لمن استثناهم الله عز وجل بالتوبة والصلاح. ثم ذكر ربنا مسألة نختم بها هذه الآيات. أحيانا بعض الناس على قسمين، يعني بعض الناس يريد أن يتخلص من زوجته فيتهمها بالزنا، طيب، ورجل آخر قد يطعن في عرضه، وهذا اليوم شأن كثير جدا، يطعن في عرضه فيرى المصيبة أحيانا في عينه، لو تكلم لأقيم عليه حد القذف، فماذا علمنا الإسلام في ذلك؟ قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. طبعا بعض الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يتصور مسألة، أرأيت يا رسول الله لو وجد أحدنا على بطن امرأته مثلا رجلا، إن قتله قتل به، وإن ذهب ليحضر الشهود ولا، وإن قذفه عند ذلك يعني حد بهذا القذف، فصار يكرر، فوقع الأمر فوجد ما كان يكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة هؤلاء سيدنا هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين يعني كانوا من أصحاب التوبة، رأى رجلا على فراشه، وعندما رأى رجلا على فراشه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحد أو البينة، يعني البينة أو حد في ظهره، أحضر البينة أو يقام عليك الحد. فماذا قال؟ قال والله يا رسول الله إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من العذاب. ما هذه الثقة مع الله تبارك وتعالى؟ الإنسان يقول إني لصادق وإن الله سينزل في قرآنا يبرئ ظهري من العذاب، فأنزل الله هذه الآية والذين يرمون أزواجه ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يرفع أمره إلى الحاكم وفي زمن رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشهد 4 شهادات بالله تبارك وتعالى إنه يعني لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا، ثم يتبع ذلك بشهادة خامسة. ما هي الشهادة الخامسة؟ قال ربنا والخامسة يعني الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يدعو على نفسه بأنه مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى فإذا فعل ذلك ماذا يحدث؟ أولا ارتفع حد القذف عنه، ثانيا ثبت حد الزنا على زوجته، ثبت حد الزنا على زوجته. وإن كان هنالك ولد وأتبع ذلك وأن الولد الذي في بطنها ليس مني وإنما هو من الزنا، عند ذلك لا ينسب الولد إليه. لكن قد يكون الرجل مفتريا، فكيف تدافع المرأة عن نفسها؟ قال تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. حلف 4 شهادات، عندما حلف 4 شهادات قامت بكل شهادة يمين يسقط يمين، فهي تقسم 4 مرات بالله تبارك وتعالى أن زوجها أنها يعني زوجها لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا. وإذا تعرض للولد تتعرض له وتقول أن الولد الذي في بطني من زوجي وليس من الزنا، ثم بعد ذلك تحلف اليمين الخامس. قبل أن تحلف اليمين الخامس، الإسلام عظم هذا الأمر، يطلب الحاكم من أحد محارمها، كذلك يطلب من الرجل أن يقوم فيضع يده على فمها ويقول: اتق الله فإنها الموجبة. اتق الله، يعني إذا ذكرتم ذلك فهذا مما يوجب الحد، مما يوجب اللعان، مما يوجب نفي الولد، مما يوجب الطلاق الأبدي، مما إلى غير ذلك. أكثر من ذلك، قال يسن أن يفعل ذلك في يوم الجمعة. في أي وقت؟ في صلاة العصر، لأن هذا الوقت أكثر ما يكون فيه الدعاء مستجابة، وعلى المنبر، وأين؟ وفي المسجد الجامع، يعني مثلا في دمشق في جامع بني أمية، في القدس عند الصخرة، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المنبر ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المكة المكرمة ما بين باب الملتزم وما بين مقام سيدنا إبراهيم يقف. إذن هنالك عبرة في المكان، عبرة في الزمان، عبرة في الحضور، كل ذلك مخيف تماما. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذا لمن؟ للزوج. أما بالنسبة إليها، والخامسة أن غضب أو أن غضب أو أن غضب، قراءات، نعم، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. واحد ماذا يقول؟ اللهم أنزل علي غضبك إن كان، هكذا تقول المرأة إن كان زوجي صادقا. في هذا الأمر يرتفع حد الزنا عنها لأنها قابلت الأيمان بالأيمان. طبعا رسول الله ماذا قال في هذه الحالة؟ أما أحدكما فإنه كاذب. في واحد كاذب لا محالة، 2 عم يحلفوا، 4 أيمان يحلفوا اليمين الخامس، وإذا حلفوا نفس الواحد يقول فعلت، والثاني يقول لا، والثانية تقول لم تفعل، إما الزوج يكون مفتريا وإما الزوجة تكون كاذبة. في أحد الحوادث يقول عليه الصلاة والسلام ويصف الولد، إن جاء على هذا الوصف وصفه صلى الله عليه وسلم، فجاءت يقول الصحابة فجاءت به على النحو المكروه، يعني من يشبه هذا الولد؟ الزاني، لا يشبه الزوج. فكان النتيجة أن رسول الله ما أقام عليها شيئا، فقال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. امرأة كانت هنالك عقوبة في الدنيا لا تعاقب في الآخرة، فهي أحبت عقوبة الله في نار جهنم عندما يكون هنالك العذاب الأليم، ولم ترضى بعقوبة الدنيا. بينما الرجل المؤمن ماذا يقول؟ حد الله في الأرض أهون من عذاب الله يوم القيامة. إذن يقول القاضي هنا ويضع يده على فمها: اتق الله فإنها الموجبة، فإن تكلمت فصل ما بين الرجل والمرأة إلى يوم الدين، أي لا يجتمعان، المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. إذن هذا الأمر هام جدا. قال الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. لولا فضل الله عليكم ورحمته، نعم، يعني الله سبحانه وتعالى من شأنه أنه لو أراد أن يفضحكم وأن أراد أن يعني يسري الناس بأخباركم لكان قد فضحكم، لكن الله تواب عليكم إذا ما تبتم إلى الله سبحانه وتعالى ورجعتم إليه وأقمتم حدود الله عز وجل. بقيت مسألة صغيرة، لو رأى الرجل الولد الذي يعني نفاه في الزنا يشبهه، واليوم مثلا كما يقولون يعني يحللون في هذا الدي ان اي مثلا بعض المورثات فيتأكد ان هذا الولد منه، او يأتي علماء القافة فيقولون هذا ابن لفلان، فماذا نحكم في هذه المسألة؟ عند ذلك هل من الممكن ان يرد الولد اليه بعد ان نفاه؟ نعم، لان جعل النسب للولد اولى من عدم جعله. اسأل الله عز وجل ان ينفعني واياكم بهدي القرآن الكريم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.